سام شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس المتجدد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر له. بقي عندنا مجموعة أحاديث في آخر كتاب التوبة نقرأها، ثم ندخل في باب الصبر. تفضل يا أبو عبد العزيز، بارك الله فيك. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. حسنت. هذا الحديث حديث عظيم، الشاهد منه التوبة من كبائر الذنوب، الله جل وعلا يقبل توبة التائبين، وأيضا أن الحدود كفرت. عمران بن حصين الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إن امرأة من جهينة، وهي قبيلة معروفة، أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وقد كانت هذه المرأة محصنة، يعني متزوجة، هذه المرأة محصنة ويعني متزوجة، ومعلوم بأن حد الزنا على قسمين، بالنسبة لغير المحصن وهو البكر يجلد 100 ويغرب عام، على خلاف مسألة التغريب. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأما إذا كان محصنا فإن الإجماع منعقد على أنه يرجم إذا كان محصنا، وقد كانت آية في القرآن ثم نسخت لفظا وبقيت حكما، وهي: الزانية والزاني فاجلد الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة، الله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، وقام عمر على المنبر يحذر الناس من نسيان هذا الحد، وهو حد الرجم على المحصن وهو المتزوج. فهذه المرأة جاءت فاعترفت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وكانت حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. أصبت حدا يعني ما يوجب الحد وهو الزنا، فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال: أحسن إليها. وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليها وعدم الاعتداء عليها، وعدم الاعتداء عليها، لأنها رفعت أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الأمور مردها إلى الشرع، ولا يجوز للإنسان أن يعاقب شخصا فوق قدر الذنب الذي يستحقه. فإذا زنى المحصن فليس حقه القتل ولا الرجم، عفوا، إذا زنى غير المحصن وهو البكر، فليس حده أو حقه الرجم أو القتل، هذا حرام ولا يجوز. لذلك ما يسمى بمسائل الشرف وشيء من هذا القبيل، فيه قتل مثلا للبكر، سواء طبعا في الغالب يكون من جنس الإناث، يقولون بأن هذا غسل للعار ويعني للشرف وشيء من هذا القبيل، هذا حرام وظلم واعتداء على أحكام الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا إليه الحكم. قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. ولذلك بالنسبة للبكر غير المحصن يجلد 100 جلدة، أما المحصن إذا قامت البينة عليه، والبينة إما بالاعتراف الصريح منه أو بأربعة شهود يرون الزنا حقيقة ولا يكنون، وأيضا الحبل على قول بعض الفقهاء، وبعضهم يقول الحبل ليس بينة إلا مع الاعتراف لأنه قد تكون مكرهة أو شيء من هذا القبيل. فهنا يرجم المحصن، يرجم المحصن، والإجماع منعقد على أن المحصن يرجم. ولذلك لا يجوز الزيادة في العقوبة على القدر الذي حدده الله جل وعلا وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا وضعت فأتني. وهذا دليل على أن المرأة الحامل من الزنا لا تجلد ولا ترجم حتى تضع الحمل، لا تجلد ولا ترجم حتى تضع الحمل، وأيضا حتى يطمئن على الطفل، بمعنى أنها تبقى ترعى الطفل إلا إذا وجد من يرعاه، إلا إذا وجد من يرعاه. قال: فرجمت، عفوا، قال: ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني وضعت الحمل ورعت الطفل حتى إذا اكتفى جاءت مسلمة نفسها إلى النبي عليه الصلاة والسلام باختيارها وطوعها وإرادتها، وقد جادت بنفسها لله رضي الله عنها. فشدت عليها ثيابها، شدت عليها ثيابها، لأن المرأة إذا رجمت فإنها تشد عليها ثيابها حتى لا تنكشف ولا يظهر شيء من بدنها، وقالوا بأنها تجلس. أما مسألة الحفر فقد ورد فيه حديث لا يصح، الصواب بأنه لا يحفر للمرجوم. ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، رجمت يعني حتى ماتت، حتى ماتت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: تصلي عليه يا رسول الله وقد زنت؟ لأن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، الله جل وعلا حرم الزنا، والإجماع منعقد على حرمة الزنا، والزنا محرم في جميع الشرائع السماوية، جميع الشرائع السابقة حرام، فهو متعارف على حرمته في جميع الملل وفي الأواخر والأول، متعارف على حرمة الزنا. يقول عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر. وهذا لا شك بأنه بوحي من الله، المرأة تابت توبة عجيبة جدا، لو قسمت على 70 من أنقياء وأصفياء أهل المدينة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لوسعته، لوسعته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني أعظم حينما بذلت نفسها لمرضاة الله عز وجل. هذا الحديث فيه جملة من المسائل والأحكام والفوائد، أولها نقاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن الذنب إذا ارتكبوه لا يرضون إلا بإقامة الحد في الغالب، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم من لسلامة صدورهم ونقاء قلوبهم وصفاء فطرهم، فإن الذنب دخيل عليه، ولذلك أنفسهم الزكية الطاهرة تلفظ مثل هذه الذنوب، ولا يقر لهم قرار، ولا يرتاح لهم بال، ولا يطمئن لهم قلب إلا بأن يحدثوا توبة، وهذه التوبة إما بإقامة الحد وإما بتوبة على حسب الذنب. الأمر الثاني بالنسبة لمسألة الإنسان إذا ارتكب ما يوجب الحد، هل الأفضل له أن يستتر بستر الله أم أنه يطلب إقامة الحد عليه؟ في هذه المسألة خلاف على 3 أقوال. القول الأول قالوا بأن الأفضل أن يقيم الحد، أن يطلب إقامة الحد عليه، هذا أفضل، وذلك لأن الحدود كفارات. فقد صح من أكثر من وجه، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الحدود كفارات، فمن أقيم عليه الحد فهو طهارة له، من أقيم عليه الحد في الدنيا فهو طهارة له. ولذلك قالوا الأفضل والأكمل هو أن يقام عليه، أن يطلب إقامة الحد عليه، أن يطلب إقامة الحد عليه. القول الثاني قالوا الأفضل أن يستتر بستر الله، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كره اعتراف ماعز الأسلمي حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحوار الذي دار بين ماعز وبين أبي بكر وعمر من إنكارهم عليه كونه جاء فاعترف. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من تلبس بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن تلبس وتلطخ وقارف شيء من هذه القاذورات التي توجب الحد فلا يفضحن نفسه وقد ستره الله، ولذلك يستتر بستر الله، يستتر بستر الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن أبدى لنا صفحته أقمنا كتاب الله، يعني الحد، ومن استتر بستر الله فيعني هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. لكن النصوص العامة تدل على أن إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، إلا أن يكون الذنب في حق مخلوق كالقصاص مثلا، على ما ذكرنا فيما سبق في شرحنا لحديث الذي قتل 100 نفس. والقول الثالث قالوا إن كان يعني مجاهرا بما يوجب الحد، إن كان مجاهرا بما يوجب الحد ومذيع به، فهذا الأفضل في حقه أن يطلب إقامة الحد عليه، وذلك تطهيرا له، وأيضا أيضا تأديبا لمن تسول له نفسه أن يقدم على تقحم مثل هذه الأمور. الأمر الثاني أن التوبة إلى الله عز وجل تمحو الذنب، التوبة إلى الله عز وجل تمحو الذنب، ومن التوبة إلى الله عز وجل إقامة الحد. فإذا أقيم الحد على من ارتكب ما يوجب الحد فإنه كمن لم يفعل شيء، كمن لم يفعل شيء، لأن الحدود كفارات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ أفاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. نعم، هذا حديث أيضا عظيم، وهذا الحديث أصله آية قرآنية نسخت رسما وبقيت حكما، وجاء في الحديث أن هذه آية، وقد كانت هناك سورة طويلة نسخت رسما، ومن جملتها هذه الآية: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ أفاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الأمر الثاني، هذا الحديث يشير إلى أن طبيعة الإنسان الميول إلى محبة المال والدنيا. قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا هو متاع الحياة الدنيا، ولذلك النفس مجبولة على محبة المال ولا تقف عند حد. قال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد. قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. ولذلك النفس مطبوعة ومجبولة على محبة المال، على محبة المال، ومصداق هذا في كتاب الله وأيضا الواقع. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى الثاني، يعني الوادي المعروف، الوادي لا يحتاج إلى تعريف، لأن تعريف المعرف تنكير. فالوادي لو كان له وادي يسيل بالذهب ما اكتفى بها، وإنما يتمنى الثاني، ولن يملأ أفاه إلا التراب، والمعنى الموت، لن يملأ أفاه إلا التراب، لأن الإنسان إذا مات وضع في التراب ودفن في التراب، فيمتلئ جوفه ترابا ويعود إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. ومعنى يتوب الله على من تاب أي ييسر الإنسان للتوبة، فإذا تاب تاب الله عليه. فالتوبة لها ثلاث مراحل: أولا تفضل الله عز وجل على التائبين بتهيئتهم للتوبة وبتيسير التوبة لهم، ثم توبتهم ثم قبوله، ويتوب الله على من تاب. ومناسبة ذكر هذه الجملة في آخر الحديث مع قوله: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، أن الإنسان في واقع الأمر إذا اشتغل بالدنيا ألهته الدنيا عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. والواقع مشاهد، ولذلك تجد بعض الناس عنده من الأموال الشيء العظيم ومع ذلك لا يكتفي، لا يكتفي. يعني بعض الناس عنده أموال عظيمة ومع ذلك نفسه جامحة وطامعة وطامحة إلى المزيد، يقول هل من مزيد هل من مزيد. ولذلك كثير من الأغنياء أشقياء، كثير من الأغنياء أشقياء، أشقياء بأموالهم، مع أن الله جل وعلا خلق المال ليخدمك وليحرسك ولتتمتع في هذه الدنيا، إلا أن بعض الناس شقي بمال، وذلك من خلال الحرص والجمع والمنع والخوف من زواله، فهناك ألم في جمعه وألم في بقائه وألم من خوف فواته وألم من خوف فواته. وإذا مات تركه وخلفه لمن وراءه، وكل مال في هذه الدنيا نهايته في أحد طريقين: إما في حادث وإما إلى وارث، إما في حادث وإما إلى وارث. ولذلك مررنا نحن أبناء الدنيا وأبناء الوقت الحالي مررنا بتجارب عجيبة، لكن قليل من يتذكر، قليل من يعتبر، قليل من يتعظ. كثير من الناس في فترة زمنية سابقة كانوا أمسوا أغنياء وأصبحوا فقراء، وبعض الناس كان غني يعني أصبح فقيرا وأمسى أصبح غنيا وأمسى فقيرا، سبحان الله العظيم. فالأموال تذهب في حال فجأة، خاصة الذين كان لهم مشاركات في الأسهم بلغت الملايين، وفجأة بين لحظة عين وانتباهتها تغير الحال، فإذا بهم أفلسوا، بل بعضهم أصبح مديونا، وإذا مات ذهب المال إلى الورثة. فهذا هو المال، إما في حادث وإما إلى وارث. فأشقى الناس من أنعم الله عز وجل عليه بهذا المال ولم يستعمله استعمالا حقيقيا، يحرسه ويجمعه ويمنعه ثم يحاسب، ثم يحاسب. فحلال المال حساب وحرام وعذاب، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود بأن الإنسان لابد أن ينتبه إلى عمره وأن يقف على قمة الحقيقة، فإن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا إقامة ولا دوام، هذه محل نجعة ودار نقلة، والثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وهذه الأموال من التراب إلى التراب، هذه الأموال من التراب إلى التراب. ولو علم الورثة بأن مورثهم أخذ أو وضع في كفنه شيء من الأموال لما رضوا بذلك، ولنبشوا القبر وأخرجوا هذا المال، لنبشوا القبر وأخرجوا هذا المال. النفس تبكي على الدنيا وقد علم أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحدث دائما توبة، فإن أبناء الدنيا الذين في واقع الأمر يجمعونها يحتاجون دائما إلى توبة إلى الله عز وجل، إما توبة من تفريط وترك لواجب وفريضة، وإما من وقوع في حرام. فبعض الناس قد لا يزكي، يقول لك كيف زكاتي كثيرة؟ يعني بعض الناس الآن لا ينظر إلى عظيم نعمة الله عليه، فينظر إلى أن الزكاة عنده مليار مثلا، والزكاة بالملايين، قال كيف أزكي مليون 25 مليون؟ ونسي بأن المليار هذا كله من الله عز وجل، والله طالبه باليسير. كذلك حق الأهل والزوجة والأولاد والأرحام، وحق الفقراء والمساكين، أو الوقوع في حرام، كسب المال من حرام، كسب المال من شبهة، فيحتاج إلى أن يتوب. ولذلك الله عز وجل يتوب على من تاب، على من هيأه ويسره للتوبة النصوح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. نعم، هذا حديث أيضا عظيم، فيه آية من آيات الله عز وجل، وهو أن الله تعالى يهيئ لأوليائه أسبابا لدخول الجنة، أسبابا لدخول الجنة، ومن جملة ذلك التوبة بالانتقال من الكفر والشرك إلى الإسلام والتوحيد، إلى الإسلام والتوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين. هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله، وهي ثابتة في السنة النبوية، يعني لم يثبت في القرآن هذه الصفة، وإنما ثابت في السنة النبوية كما في الصحيحين. ولا يخفاكم على القاعدة المشهورة أننا نثبت لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى كما وردت في القرآن وكما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول جل وعلا: هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع والمبلغ عن الله والمبين آيات الله، ذكر هذه الصفة عن ربه جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية، هي من الصفات الفعلية، فإذا شاء الله ضحك سبحانه وتعالى، وإذا لم يشاء لم يضحك. وهذه الصفة لها أثر، ولذلك أسماء الله ليست جامدة وإنما مشتقة، وكذلك صفاته جل وعلا، فهي لها آثار. وقد ورد من حديث أبي رزين العقيلي أن أعرابيا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك ربنا إلى رجلين، قال: وهل يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. فانظر إلى هذا الأعرابي بسليقته وبفطرته، استدل بهذه الصفة على الأثر، استدل عفوا بهذه الصفة بالأثر، يعني عفوا استدل على الأثر بهذه الصفة، بأن الله عز وجل رحيم بعباده، وأن الله عز وجل خيره عميم وواسع وخزائنه ملأ جل وعلا وتقدس. وهذا الحديث حديث الأعرابي، وإن كان مختلف في إسناده، لكن ذكره كثير من أهل العلم وأيضا حسنوا إسناده. قال: إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يعني رجل مسلم في معركة يجاهد في سبيل الله، فيقوم مشرك فيقتله في هذه المعركة، يقتله في هذه المعركة، فقال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل، يعني القاتل يسلم فيستشهد فيدخل الجنة، فيفتح الله عز وجل له بابا من أبواب دخول الجنة، وهو الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: الإسلام يجب ما قبله. وإذا تأملت في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأيت هذا ظاهرا، فهذا وحشي بن حرب قتل من؟ قتل حمزة، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، فتاب، أسلم وأصبح من الصحابة، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك. كثير من الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وجمع من الصحابة الذين قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة وقتلوا منهم عددا لكنهم أسلموا، فمنهم من قضى نحبه مسلما، ومنهم من ينتظر، ومنهم من مات على فراشه، ومنهم من مات شهيدا، لكن المجزوم بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، كلهم في الجنة، هذا هو المجزوم به، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. والمقصود بأن الله عز وجل أحيانا يهيئ لعبده سبب من أسباب التوبة، يعني على خلاف الناموس العام. فهذا رجل في صف المشركين قتل رجلا من المسلمين، فدخل المسلم الجنة شهيدا، ثم هذا الكافر أسلم وحسن إسلامه فاستشهد أيضا في سبيل الله فكان من أهل الجنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أحسنت. هذا باب عظيم، باب الصبر، وهو من أعظم المقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الصبر ورد في القرآن في مواضع كثيرة، من حيث الأمر به، ومن حيث بيان أن الله مع الصابرين، ومن حيث أن الله يحب الصابرين، وأيضا بأن الصبر به تنال الإمامة في الدين مع اليقين. ولذلك قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وامتدح الله عز وجل أنبياءه ورسله وأنهم من أولي العزم، يعني أولي الصبر، وهم الخمسة. وقال عن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا واتخذ الصبر مطية في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وفي أداء رسالة الله جل وعلا. ولذلك ما منهم أحد إلا وكان الصبر هو العمود الفقري لدعوته، كانوا يصبرون صبرا عظيما. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. الله أكبر، يعني صبر عجيب على الدعوة، ما كل ولا مل ولا تأخر ولا تقهقر، وإنما يدعو إلى الله عز وجل دعوة عجيبة. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآيات. ونبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء صبرا، أكمل الأنبياء صبرا، فلقد صبر في جنب الله عز وجل صبرا عظيما، فلقد أوذي إيذاء شديدا وتحمل في سبيل ذلك الشيء الذي لم يطقه أحد قبله عليه الصلاة والسلام، وكان يخبر بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. والصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. ولذلك قال العلماء: الصبر على 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ويضيف بعض العلماء نوعا رابعا ويقول هو الصبر عن الأهواء المضلة والبدع، وهذا يدخل ضمن النوع الأول وهو المعاصي، لأن البدع من شر المعاصي والعياذ بالله. والمقصود بأن الصبر على أنواع، الصبر على أنواع، صبر على طاعة الله، فكل ما أمر الله جل وعلا به يجب على العبد أن يصبر عليه، وصبر عن معصية الله، فكل ما نهى الله عنه يجب على العبد أن يصبر عنه وأن يبتعد عنه، وصبر على الأقدار المؤلمة وهي الابتلاءات في هذه الدنيا. وفي النفس قوة علمية وإرادية، وفي النفس قوتان. ولذلك هناك بعض الناس قد يصبر على طاعة الله لكنه لا يصبر عن معصية الله، فتجده مثلا يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن لكنه يضعف أمام المعاصي فلا يصبر أمام المعاصي. ومن الناس من يصبر عن المعاصي لكنه تشق عليه الطاعات، فتجده يصبر عن المعاصي والذنوب التي حذر الله منها ونهى عنها، لكنه في الطاعات لديه من الضعف والفتور الشيء الذي لا يستطيع مثلا أن يقرأ القرآن مثلا أو أن يختم مثلا أو يقوم الليل أو يصوم النهار. وأكمل الناس من صبر على هذين، صبر على طاعة الله عز وجل وصبر عن معصية الله. وأما النوع الثالث فهي الصبر على الآلام، صبر على المصائب. والإنسان يبتلى بالنعماء ويبتلى بالضراء، فليست بلية النعمة والسراء بأقل من نعمة الضراء. ولذلك قال الله جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد قال بعض الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. والمعنى أن بعض الناس يعتقد بأن الصبر فقط في وقت الأمراض أو الفقر أو مثلا يعني الابتلاءات التي تحصل مما فيها ألم، لكن نسي بأن فتنة السراء أعظم وأخطر. فمن فتن السراء الغنى، الله جل وعلا يبتلي العباد بالغنى، ولذلك ليرى من عبده قيامه بمقام الشكر له والحمد له وأداء حقه. كذلك يبتلى الإنسان بالعافية والصحة، هذه بلوى. ولذلك بعض الناس ينسى هذه النعمة ويطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كذلك الابتلاء بالأمن، نعمة الأمن من أعظم النعم. ولذلك إبراهيم عليه السلام سأل الله جل وعلا الأمن لأهل مكة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعم يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم كأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. وهذا الحديث الذي سبق لساني له نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هذا ابتلاء من الله عز وجل، هذه نعمة السراء. ولذلك نعمة العافية ونعمة المال ونعمة الأمن في الأوطان ونعمة الصحة في الأبدان، هذه من الابتلاءات التي يجب على الإنسان أن يلتفت إليها وأن يحذر، لأن الإنسان في فترة العافية ينسى ويطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى. وسيأتي معنا حديث الأقرع والأبرص والأعمى، كيف أن الله تعالى ابتلاهم بالضراء فكانوا يصبرون صبر عجيب، فلما ابتلاهم بالسراء وأنعم الله عليهم بنعم فأغناهم بعد الفقر والعيلة وأصح أجسامهم بعد المرض والتقذر الذي كان يعني يعانونه. اثنان يعني امتحن الثلاثة، فاثنان لم يفلح وأفلح الأعمى، وسيأتي معنا إن شاء الله. والمقصود بأن مهم جدا أن يصبر الإنسان في النعماء وفي السراء كما أنه يصبر في الضراء. والصبر في السراء معناه كما سنوضحه إن شاء الله بشكل موسع، معناه أداء حق الله والابتعاد عن معصية الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمة الله عليه سرد مجموعة من الآيات القرآنية، وهي نزر يسير وقطرة من بحر من النصوص الكثيرة في القرآن التي جاءت بالحث على الصبر. الله تعالى أمر به، قال جل وعلا: واصبر إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا كما ذكرت بأن الصبر يعني سبب من أسباب التمكين والإمامة، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كذلك الصبر سبب من أسباب عدم ضرر الأعداء وكيدهم وتسلطهم على أهل الصبر والإيمان. قال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، الله بما يعملون محيط. وأيضا أخبر الله جل وعلا عن نبيه يوسف الصديق كيف أن الله تعالى مكنه وأعزه بعد الصبر والتقوى. قال جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيضا ربنا جل وعلا أمر بالصبر والمصابرة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا بشارة للصابرين، الله عز وجل بشر الصابرين بثلاث منح وهبات وعطايا منه جل وعلا. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأمر الله تعالى بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور، خاصة الطاعات والعبادات تحتاج إلى صبر. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجعل الله جل وعلا الفوز بالجنة والنجاة من النار للصابرين على طاعته والابتعاد عن معصيته والراضين بقضائه وقدره. قال جل وعلا: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وكذلك ربنا جل وعلا زين أهل العلم بالصبر، ولذلك أهل العلم عندهم من الصبر ما تتميز به الأمور، فهم يميزون بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ وبين النور والظلام بهذا الإيمان الذي يرتكز على الصبر. قال جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الصابرون. وأيضا قال جل وعلا في شأن الصبر: وكيف أن الصابر يستطيع أن يتجاوز كثير من الإشكالات في الدنيا، خاصة ما يتعلق بدفع السيئة، لا يدفع السيئة بالسيئة وإنما يدفع السيئة بالحسنة. قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وعندنا سورة في القرآن يقول الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والتواصل بالصدق. والآيات كثيرة في هذا الباب، ولذلك المصنف حقيقة أورد بعض النصوص على طبعا خلاف عادته، وإن كان يكرر هذا في بعض الأبواب. ثم ذكر حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور هو الفعل بالضم، طهور سحور وجور، هذا كله الفعل، وأما بالفتح فهو الاسم، أما بالفتح فهو الاسم. الطهور شطر الإيمان. اختلف العلماء في الطهور هنا ما هو. قيل الطهور شطر الإيمان يعني الطهارة العامة الباطنة والظاهرة المعنوية والحسية، وقيل المقصود بالطهور هنا شطر الإيمان الطهارة للصلاة التي هي أحد شروط الصلاة، بل هي أعظم شروط الصلاة، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقالوا الإيمان هنا الصلاة، لأن الصلاة من أسمائها الإيمان، فهي إيمان. قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، الذين ماتوا قبل أن يتجهوا، قبل أن تنسخ القبلة، قبل أن تنسخ القبلة. ولذلك ترك الصلاة مضاد للإيمان في قول الإمام أحمد وفي قول جمهور أهل الحديث، قالوا لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، ولذلك هم يرون بأن ترك الصلاة على أي حال، سواء كان جحودا أو تكاسلا وتساهلا، كفر مخرج من الملة، قالوا لأن ترك الصلاة مضاد للإيمان. أما جماهير أهل العلم فيقولون بأنه كفر دون كفر. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله يعني قول الحمد لله تملأ الميزان، والميزان له كفتان. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وله كفتان، وتوزن به الأعمال، ويوزن العمل والعامل، يوزن العمل والعامل. قال بعض أهل العلم أن يوزن العمل حقيقة، وقيل يوزن محل العمل، وقيل يوزن الثواب، والذي يظهر والله أعلم أنه يوزن العمل والعامل. فتأتي الحمد لله وقائلها فيوضعان في الميزان. فقولك الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الله أكبر، عمل يسير وعمل يسير، والأجر كبير وعظيم، والأجر كبير وعظيم. ولذلك هذه من أعظم الأذكار، أن تقول سبحان الله والحمد لله، والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: والصلاة نور. الصلاة نور، والصدقة برهان. الصلاة نور، نعم، جعلها الله نورا، ولذلك للصلاة أنوار. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. قال بعض أهل العلم لتخطفن، لأن للصلاة أنوار، تخطف على الحقيقة، تخطف على الحقيقة. والصدقة برهان، برهان على صدق الإيمان واليقين. لماذا؟ لأن كما ذكرت قبل قليل بأن النفوس مجبولة على محبة المال، وإخراج المال فيه مشقة ومعالجة للنفس، فإذا أخرجه الإنسان بطيب نفس وبرضا وبمحبة، فهذا دليل على صدق الإيمان وصحة اليقين وسلامة القلب. فالصدقة برهان. قال العلماء: الصدقة هنا يعني الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها بعد الصلاة. قال: والصدقة برهان. والصبر ضياء. اختلف العلماء في معنى الصبر، فقيل الصوم، الصبر ضياء يعني الصوم. ومن أسماء شهر رمضان شهر الصبر، يسمى الصبر لأن الصائم يصبر على الجوع والظمأ ويعالج المشاق في سبيل الله عز وجل. وقيل الصبر أوسع من الصيام، الصبر المقصود فيه الصبر الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى التعبير، وانظر إلى وصف الصبر بأنه ضياء. والصلاة نور، والضياء أشد من النور، جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قالوا لأن الضياء فيه حرارة، فالشمس فيها حرارة، ولذلك الإنسان الذي يصبر يجد صعوبة وفيه في صبره معالجة ومكابدة وفيه جهاد للنفس. ولذلك استعار النبي عليه الصلاة والسلام للصبر من الشمس هذا المعنى لاشتراكهما في هذه الحرارة. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك، يعني يأتي يوم القيامة القرآن إما أن يكون حجة لك فيكون سائقك وقائدك إلى رضوان الله والجنة، وإما يكون حجة عليك فيكردسك في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا القرآن الذي نتلوه فيه الأوامر والنواهي، أوامر ونواهي، فمن اتبع أوامر القرآن قاده إلى رضوان الله والجنة، ومن خالف أوامر القرآن وارتكب النواهي قاده والعياذ بالله إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك القرآن من الناس من يقرأ القرآن ولا يدري أن القرآن يتوعده وأن القرآن يتهدده، هو ما يدري المسكين. لماذا؟ لأنه واقع ومنغمس فيما يحذر منه القرآن وفيما ينهى عنه كتاب ربنا جل وعلا. وقد سئلت أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وتقول للسائل: يا بني تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، يعني يعتمر بأوامره وينتهي عما نهى عنه. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني ما من أحد في هذه الدنيا إلا وهو سائر وماشي في عتق نفسه أو إيباقها، في عتق نفسه أو إيباقها. قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. ولذلك ما من أحد في هذه الدنيا إلا وهو ساعي يسعى. كل الناس يغدو، يغدو يعني الغدو، الغدو هو الخروج غداة يعني فجرا وصباحا، والرواح الرجوع في المساء، والرواح الرجوع في المساء. ولذلك ما من أحد إلا وهو يغدو. فمن الناس من يعتق نفسه من إيش؟ من النار. بماذا؟ بفعل الأوامر اجتناب النواهي. ومن الناس من يوبق نفسه. بماذا؟ بترك الأوامر وفعل النواهي، نسأل الله العافية والسلام. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. سبحان الله العظيم، إذا قلنا بالمعنى العام أن الصبر ضياء فإن هذا بالتجربة واضح. ولذلك كل من صبر أنار الله دربه وأضاء طريقه وبصره وأرشده للتي هي أقوم وأحسن وأمثل وأكمل، وهذا مجرد. ما من إنسان صبر إلا ويمنحه الله عز وجل من النور ومن التعقل والتفهم ومن الأناة الشيء الذي يحقق فيه مكاسب حتى في مجالات الدنيا. يعني القضية ليست فقط في مسائل الآخر، حتى في مجالات الدنيا تجد سبحان الله من يصبر الصبر يجرب له مكاسب عظيمة. فكيف الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة؟ هذا كله ضياء يجعل الإنسان يقف على قمة الحقيقة، يكون الشخص الذي عرف فلسفة هذه الحياة وطبيعة هذه الدنيا وكيف يتعامل مع الأشياء التي حوله ولماذا خلق وأين سيذهب، وهذه التي عنده هي هل هي ملك حقيقي أم ملك ناقص، وهذا العمل المطلوب منه لماذا يعمل ولماذا يجتهد ولماذا ينصب ولماذا يجاهد نفسه بالكف عن المحرمات. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا هو الذي لما يعني تعمل وتنصب وتجتهد في الطاعة والعبادة الجزاء: كلوا واشربوا في الجنة هنيئا بما أسلفتم، لما فعلتم وقدمتم لأنفسكم وتزودتم للدار الآخر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. نعم، حديث عظيم. ناس من الأنصار سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عطاء، يعني من مما يأتي من السبي، مما يأتي من الغناء، فأعطاهم. ثم سألوا فأعطاهم، يعني كرروا مرة ثانية فأعطاهم حتى نفذ ما عنده. نفذ ما عنده يعني انتهى ما عنده عليه الصلاة والسلام. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخر عنكم. ما يكن من خير، الخير هنا المال، لأن الله جل وعلا سمى المال خيرا. قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. المقصود به الخير هنا المال. وقيل المال طبعا ليس هو النقود، المال كله ما يصرح فيه المعاوض، حتى من من من من الأشياء التي يعني يقتنيها الإنسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. من يستعفف يعفه الله. الصبر له أسماء، وهذه الأسماء أحيانا تأتي على حسب السياق وعلى حسب المقتضى. ولذلك من أسماء الصبر العفاف والعفة، ويأتي في جانب الأعراض وفي جانب الأموال. ولذلك من أسماء الصبر العفة، أن يكون الإنسان عفيفا. قال جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحاف. من التعفف الصبر، صبروا عن السؤال ومد الأيدي وحفظوا ماء وجوههم. ولذلك هنا من يستعفف يعفه الله، يعني يمنح الله العفة، العفة طبعا في جانب الأعراض في جانب الأموال. قال: ومن يستغني يغنيه الله. من يستغني بالله يغنيه الله. الله أكبر. ولذلك من استغنى بالله أغناه الله. وما معنى أغناه الله؟ غنى القلب، أو يرزقه الله ويفتح له أبواب. وليس هناك أعظم من غنى القلب، لأن كثير من الأغنياء فقراء، كثير من الأغنياء فقراء، تتفقون معي ولا لا؟ كثير من الأغنياء فقراء. لماذا؟ لأنه ما عنده القناعة، عنده فقر في قلبه. ولذلك يقول الشافعي: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. فهذا الذي عينه لا تشبع ودائما يتطلع إلى المزيد ودائما يشقى، هذا فقير وإن جمع الأموال، وإن جمع الأموال، إنما الغنى غنى القلب. ومن يستغني بالله يغنيه الله. فأول شيء أن الله عز وجل يغنيك، ولذلك يرفعك ويمنحك قناعة، ها، تنظر إلى أرباب الأموال وإلى هذه الدنيا من علو، من علو، تتقزم الدنيا أمامك. أما إذا لم تستغني بالله أصبحت قزما أمام هذه الدنيا الفانية، أمام هذه الدنيا الزائلة، أمام هذا الحطام، أمام هذا المتاع، متاع الدنيا. ثم قال: ومن يتصبر يصبره الله. ومن يتصبر يعني يطلب الصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفقون، ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع. لاحظ لفظة الخير والوسع، خير وأوسع من الصبر. فإذا أعطي الإنسان صبرا اتسع قلبه وصدره حتى إنه يرى أنه من أغنى الناس، يرى بأنه من أغنى الناس، كما جاء عند الترمذي: واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس، في حديث أبي هريرة: واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا الحديث حقيقة فيه مسألة، وهي مسألة: هل الصبر وهبي أم كسبي؟ ما معنى وهبي أو كسبي؟ المعنى: هل الصبر إنما خلق، عفوا، أن الصبر إنما هو خلق جبلت عليه بعض النفوس، نفوس البشر، وطبعت عليه، أم أنه ممكن أن يكون كسبي كما أنه وهبي؟ والكسبي بمعنى أن الإنسان يتكسب الصبر ويتمرن عليه ويعالج نفسه حتى يترقى من درجة كونه غير صبور إلى درجة الصبر. هذه مسألة فيها خلاف حقيقة، قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال بأن الصبر لا يمكن أن يكتسب، لأن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء. فإذا ولد الإنسان مثلا هكذا غضوب أو قليل الصبر سيبقى. ويستدل لذلك بالنصوص العامة الواردة في مسألة خلق الله عز وجل وتقديره جل وعلا وتقدس، وأيضا ببعض كلام السلف، بعض أشعارهم، من ذلك يقال: يا أيها المتحلي غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق. والقول الأول: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. والقول الثاني وهو الراجح الصحيح أن الصبر أيضا يكتسب، فكما أنه وهبي، وهب الله عز وجل يهبه من يشاء من عباده، فمن الناس من خلقه الله وجبل فيه خلق الصبر مثل الحلم والأنات والكرم، وفي من الناس لا، من يتصبر بمعنى يترقى ويتدرج، يترقى في الدرجات حتى ينال الصبر. ولا شك بأن هذه الرتبة أفضل من رتبة الصبر الوهبي. لماذا؟ لأن هذه فيه مجاهدة، فيها مفاعلة ومجاهدة ومعاناة، ولذلك قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفرق بين من يكتسب الشيء ومن يرثه، أو من يعني يكون مجبولا عليه. وانظر إلى مثلا من ورث الإسلام ومن كان يعني غير مسلم ثم ذاق حلاوة الإيمان، كيف أنه يتشبث ويتمسك في الإسلام ولا يبغي به بديلا. والمقصود بأن بدلا، والمقصود بأن الصبر يكتسب، الصبر يكتسب. طيب كيف يكتسب الصبر؟ هناك جملة من الخطوات، أولها أن نعلم بأن الله أمر بالصبر. الله جل وعلا أمر بالصبر، إذن هي عبادة أمر الله جل وعلا بها، أمر الله جل وعلا بها. ثانيا، معرفة بأن الله تعالى يحب الصابرين ومع الصابرين. وتعلمون بأن المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معية الله لجميع خلقه ومخلوقاته، والمعية الخاصة لأوليائه، والمعية الخاصة لأوليائه. ولذلك الله عز وجل قال: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فأمر الله بالصبر، وأيضا أحبه وكان مع الصابرين جل وعلا. إذن هذا يكفي في هذا يعني رغبة أكيدة وتطلع قوي، وشيء يدفعك دفعا إلى أن تنال الصبر. المسألة الثالثة: ما للصابرين من الأجر والثواب عند الله. ولذلك الصبر العبادة الوحيدة التي لم يجعل الله عز وجل لها حدا من حيث الأجر. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، بغير حساب. المسألة الأخرى ما يدل عليه العقل من أن الصبر هو صفة لأصحاب النفوس الشريفة والعقول الناضجة وأصحاب المروءات. ولذلك دائما تجد أصحاب المروءات وأصحاب هم أهل صبر، يصبرون يصبرون، بخلاف الطائشين فإنهم أبعد ما يكونون عن الصبر. ولذلك يكتسب الإنسان كذلك النظر إلى المآلات، فإن دائما الصبر عواقبه حميدة، بخلاف الغضب فإن مآلات الغضب شنيعة وفظيعة، شنيعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن وصية: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فالإنسان يستطيع أن ينال الصبر بالتصبر، أن ينال الصبر بالتصبر، وذلك بالممارسة، بالمعالجة، بالمجاهدة، وبكتم الغيظ، يكتم غيظه. والصبر مر، الصبر مر، ولذلك لا بد من ذوق مرارته حتى تنال حلاوة عاقبته. فإن للصبر حلاوة لا يمكن أن يدركها إلا من مارس الصبر عمليا. أغلب الناس يقول لك أنا أصبر، هي شعار ودعوة عريضة يكذبها الواقع. الصبر هي كظم الغيظ، الصبر هي كظم الغيظ. ولذلك ذكر عند بعض السلف أن رجلا كان عند بعض السلف من العلماء، فنال رجل منه وهو جالس، قال فكظم غيظا وتعرى، فحتى انتهى الساب والشاتم ولم ينبس ببنت شفه. فقال العالم: نال هذا أجرا عظيما، نال هذا أجرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الصابرين، لو يعني قرأنا في سيرته وفي صبره العظيم، صبره على أعداء الله عز وجل، صبره على المنافقين، صبره على من كان مندسا بين المسلمين وأذيتهم حتى نالوا من عرضه صلى الله عليه وسلم، صبره على زوجاته، صبره على أشياء كثيرة في واقع الأمر، كلها تعكس لنا مدى صبر النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت أدركني، سامحوني، وإن شاء الله في المجلس القادم نكمل التعليق على بقية الأحاديث. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم وبط الدعاء بوقت معين؟ كأن يقول اللهم ارزقني بالسنة الفلانية أو بعد 3 أشهر. لا شك بأن ربط الدعاء أو ربط إجابة الدعاء بمثل هذا، هذا إساءة أدب مع الله عز وجل واعتداء. الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار، ولله الحكمة البالغة في إجابة الدعاء حالا أو مآلا أو ادخار يعني الأجر للعبد أو دفع البلاء عنه. ولذلك هذا نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء، أن يقول يا ربي ارزقني بعد 3 أشهر أو بعد في السنة الفلانية، هذا اعتداء وسوء أدب مع الله عز وجل لا يليق أي يليق بالمؤمن. المؤمن ينبغي له أن يشتغل بمعرفة شروط قبول الدعاء، يجتهد في هذا، فليس كل دعاء مقبول. الدعاء المقبول إذا توفرت شروط إجابته وانتفت البوانع، ولله الحكمة البالغة في أن يجيب عبده سؤله أو أن يدخر له من الخير مثله أو أن يدفع عنه من الشر مثله. فلا يتألى الإنسان على ربه ولا يسيء الأدب معه ولا يشارط ربه أو يحدد له وقت إجابة الدعاء، وما يدريه لعل المنية تخترمه قبل هذا الوقت. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن صحة حديث من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة. نعم، هذا الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء ضعف إسناده وبعضهم حسن إسناده، والذي يظهر أن إسناد الحديث حسن، وعلى يعني قول من ذهب إلى تضعيفه فإنه يعمل به لكونه من فضائل الأعمال، والجمهور يذهبون إلى أن الحديث الضعيف يعمل به بثلاثة شروط: أولا أن يكون في فضائل الأعمال، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن يكون له أصل، والأصل موجود في القرآن والسنة صحيح السنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من تاب من ذنب ثم عاد إليه كارها، هل يدل هذا على صحة توبته؟ من تاب من ذنب توبة نصوحة ثم عاد إليه، فإن التوبة الأولى على محلها ومكانها، لا ينقضها رجوعه إلى الذنب، لا ينقضها رجوعه إلى الذنب مرة ثانية، في قول جماهير أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحون بحفظ رياض الصالحين بعد حفظ 40 النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، أم أنه نعم. ينتقل بعدها؟ نعم. يقول نعم. نعم. يقول: هل تنصحون بحفظ رياض الصالحين بعد 40 النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، أم تنصحون بحفظ الصحيحين؟ والله بالنسبة لي يعني حفظ رياض الصالحين لا شك بأنه يعني أمر طيب، خاصة وأن من حفظ البلوغ لا سيما يعني جاء الكتاب الجامع في الأخلاق، يكون قد قطع مشوار كبير من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمة الله يعني. لكن على المنهجية العلمية التي يسلكها أهل العلم، لا ينتقل إلى الصحيحين، إذا أنهى هذه الثلاثة ينتقل إلى الصحيحين، وإذا حفظ الصحيحين بالمجزوم سيكون قد حفظ رياض الصالحين، لأن أغلب الأحاديث التي أوردها المصنف في الصحيحين وكذلك موجودة في بعض كتب الأحكام. أحسن الله إليكم. يقول: هل عبارة ثق بنفسك وأنت تستطيع، أو ثق بنفسك أو أنت تستطيع، هل هي عبارة جائزة أم محرمة؟ والله هذه العبارة محتملة يعني محتملة، فإن كان يعني يقصد أن يقول ثق بنفسك يعني أنت لا تدخل مثلا أو لا تكون ضعيفا، لا تكون متراخيا متهاونا، ثق بنفسك بمعنى الله عز وجل أعطاك الإمكانات والأدوات ومنحك القوة، ثق بنفسك واقدم في هذا الأمر، يظهر لي بأنه لا بأس بذلك. أما إذا يعني هذه العبارة غير مصحوبة بمثل هذا المعنى، فهي حقيقة عبارة يعني لا تتفق مع ما لدى المسلم من اعتقاد من التوكل على الله عز وجل في جميع الأمور وفي جميع الشؤون. ثق بنفسك يعني بعد توكلك على الله عز وجل، يعني إذا كان بهذا المعنى فهو صحيح، أما إذا كان لا ثق بنفسك بمعزل عن التوكل، لا هذه عبارة خطيرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين كلمة اصبروا وصابروا، وما معنى وابطوا؟ نعم، هو في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني لأهل العلم كلام فيها، منهم من ذهب إلى أن اصبروا الصبر المعروف، وصابروا يعني يصبر بعضكم بعضا، ورابطوا الرباط هنا يحتمل أكثر من معنى، منها الرباط في الثغور في سبيل الله، ومنها الرباط في الصلاة، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أحسن الله إليكم. هذا سؤال طويل، يقول فيه السائل: إن أباه وأمه قد انفصلا وهو تقريبا ابن سنة أو سنتين، وتكفلت به جدته وهي كبيرة في السن ولا تستطيع الاهتمام به، فجاءت له بخادمة كافرة ربته حتى بلغ 25 سنة وكانت له بمنزلة الأم، وبعدها تزوج ورحل من بيت جدته وسكن بمسكن خاص إلى أن توفيت جدته، ثم غادرت هذه الخادمة البلاد، ويقول إنه ليس لها أحد غيره، وهي تطلب منه المال والمساعدة، يقول: وأنا لا أحب أن أعطيها شيء لأني أراها مشركة بالله، وحاولت أن أدعوها للإسلام فرفضت وقالت إنها كبيرة في السن وأطفالها وأهلها على ذلك. فهو يسأل، يقول: هل هي بمنزلة والدته؟ وهل لها عليه حق؟ وهل هو عاق بها؟ وهل يساعدها أو يكلمها أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، بالنسبة لهذه الخادمة التي رعته وربته وقامت عليه، لا شك بأن لها حق عظيم عليه، ولذلك المسلم يجب حقيقة أن يميز بين الأمور، بمعنى أنه ليس كل من كان مشركا أو كافرا لا يجوز التواصل معه، فالله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وكلمة البر هنا، البر اسم جامع، اسم جامع يعني يشمل جميع أنواع البر، فلذلك للأسف بعض الناس يعني يعتقد أن كل تواصل مع غير المسلمين في هدم لعقيدة الولاء والبراء، وهذا غلط، هذا فهم مغلوط. ولذلك أخي الفاضل، يعني دين الإسلام يملي عليك ويؤكد عليك أنك تتواصل مع هذه المرأة، وأن تبعث لها المساعدة، وأن تتصل بها، وأن تطمئن عليها، وأن تكثر لها من الدعاء في سجودك أن الله يهديها، لأنها عملت معك معروفا، لا يجوز للإنسان أن ينسى مثل هذا الأمر، بل الواجب عليك أن تكون وفيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى قتل المشركين في بئر بدر، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النثنى لأعطيته، وهذا وفاء من النبي عليه الصلاة والسلام، والمطعم مات مشركا، لكن في موقف للمطعم مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد ما نسيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما نسي هذا الموقف. لذلك أخي الفاضل، أنا أنصحك وأوصيك بأن تتواصل معها وأن تبعث لها المساعدة، سواء النقدية أو العينية، وأن تسأل عنها ما بين فترة وأخرى، وأن تدعو لها بظهر الغيب، وأن ترغبها في الإسلام. والهداية بيد الله، إنما بيدك هداية الدلالة والإرشاد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل فهم الصحابة حجة في الإسلام؟ بالنسبة لفهم الصحابة مقدم على فهم غيره، ولذلك قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أعلم الناس وأدراهم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى اصطفاهم واختارهم لصحبة هذا النبي، وذلك لما جبلهم عليه من الصدق والأمانة، فهم أمنة أمنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: وأصحابي آمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. لكن عندنا مسألة أصولية، وهي هل قول الصحابي حجة أم لا؟ فإذا كان قول الصحابي لم يخالف أحد، إذا قال الصحابي قولا ولم يخالف أحد عد إجماعا سكوتيا، عد إجماعا سكوتيا، هذا إذا كانت في غير المسائل المنصوص عليها، مسائل المنصوص عليه إجماع قطعي. لكن إذا كان اجتهاد من صحابي وبمحضر من الصحابة فسكتوا، هذا إجماع سكوت. أما إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فهنا تأتي عملية الترجيح، فليس قول بعض الصحابة أولى من القول الآخر، إنما ينظر فإن اتفق فيه الخليفتان أبو بكر وعمر فيقدمان على قول من دونهما، وإن اتفق الخلفاء الراشدين الأربعة فيقدم على من هو دون على من هو دونهم، وإن اختلفوا فيسلك طالب العلم أو العالم المسالك الشرعية في الترجيح، إنما يتعارض القولان وينظر في أيهما أقرب إلى نصوص القرآن والسنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أني إذا صليت في المسجد النبوي فكأني صليت 100,000 نافلة؟ الذي أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة. وأما ما ذكره الأخ السائل فلا أحفظ، أن من صلى صلاة واحدة 100,000 نافلة، هذا لا أحفظه ولا أعرفه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم وجزاكم عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.